يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط لخدمة الرجل زوجته في البيت؟ هل يوجد ضابط لخدمة الرجل زوجته في البيت؟ لأن وما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، وأنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهل فبعض الرجال قد يكنس وبعضهم يطبخ وبعضهم يرتب الأثاث ويقول نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله ويغسل لهم الأواني ويكنس لهم البيت، وبعض الرجال يقول أنا لا آكل مع زوجتي، وبعضهم يقول أنا لا أنام معها إلا في فترة الجماع فقط، فأرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة لكثرة الرجال الذين يقعون في إفراط أو تفريط فيها، وما هو الهدي الذي ترونه. نعم، أقول إن الله تعالى ذكر ميزانا عادلا فقال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن، لكن الله تعالى قطع أطماعهن أن يساوين الرجال. لما قال ولهن مثل الذي عليهن، ربما تشبخ المرأة تقول خلاص أنا والرجل واحد، لهن مثل الذي عليهن، فقطع الله تعالى ذلك وقال وللرجال عليهن درجة، ما في مساواة بين الرجل والمرأة إلا فيما تقتضي الحكمة تساويهما فيه. فأقول هذا راجع للعرف، إذا جرى العرف بأن الزوجة هي التي تخدم زوجها في الكنس والطبخ والغسيل وإصلاح الحرث فلا بأس. كانت زوجة الزبير بن عوام تنقل النوى من المدينة إلى حائطه خارج المدينة وهي زوجته، وكان الناس في زماننا الذي أدركناه كانت المرأة هي التي تفرش البيت وتكنس البيت وتغسل الأواني وتحلب البقرة وتطبخ وتعمل كل شيء، والرجل عليه أن يأتي بالنفقة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لا بأس أن نعين الرجل امرأته تأليفا لها وقربا منها، وهذا فيه مصلحة عظيمة. أما ما صوره صاحب السؤال من أن عائشة أم المؤمنين نائمة والرسول عليه الصلاة والسلام هو يطبخ وينفخ، فهذا كذب، ما هو صحيح. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يجد طعامه مهيأ ويأتي ويقول هل عندكم من طعام، وأتى مرة والبرمة على النار عليها اللحم تغلب اللحم وسأل عنها. لكن لا شك أنه يعين أهله، ولا شك أنه يخصف نعله ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام، لكن أما أن تصور المسألة كما صور هذا السائل فهذا إما أنه جاهل وإما أنه خفي عليه الأمر، ما أدري. على كل حال الدين الإسلامي قال عاشروهن بالمعروف، قال الله تعالى عاشروهن بالمعروف، وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فالإنسان يتبع العرف، ربما يختلف العرف في وقت يعني في الوقت الحاضر الآن القريب عما كان سابقا. يعني المرأة عليها من كلفة البيت فيما سبق وأدركناه نحن أكثر بكثير مما هو اليوم. اليوم المرأة بدأت تطلب الخادم، وبدأت تقول للزوج إذا خرج وياه للسوق تقول أنت احمل الصبي وأنا أتبعه، أحيانا تقول احمل الصبي وأنت وراي. نعم هنا هذا موجود يعني، لكن هل هذا اقتداء بالرسول وأصحابه؟ لا، لكن بالأمم الغربية. لذلك يجب علينا أن نمسك بعاداتنا ما لم تأتنا عادة أفضل منها من ناحية الشرعية. أنا لست أقول امسك بالعادة زينه ولا شينه، أنا أقول امسك بالعادة ما لم ترى شيئا خيرا منها إما في دينك أو دنياك فلا بأس. اللهم وفقنا.